إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد العلامة البحر الفهامة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وموضوعه مخالفة المشركين والكافرين. والمادة الثانية هي مادة الأدب، والقراءة من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الحافظ الكبير محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى. وكما تعودنا في مطلع كل مجلس أن نراجع المجلس الماضي للتثبت والتثبيت، والإنسان ليس معصوما من الخطأ، فقد يزل، لكن نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلال وإلى الضلالة بعد الهدى، ومن الضلالة بعد الهداية. وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نراجع الدرس الماضي من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، السؤال 60 بعد 100. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمورا هي سبب وقوع النزاع، ذكر أمورا هي سبب وقوع النزاع ومدافعة الحق، فما هي هذه الأمور؟ أولا قلة الشيء أو الشيء القليل. يقول الشيء القليل يعني قلة بضاعة المنازع والمدافع للحق من العلم، قليل البضاعة لكنه يدخل في مسألة كالمسائل الاعتقادية بالطول والعرض. وقد عبر عن قلة البضاعة بقوله ليس معه إلا الشيء القليل. ثانيا عدم إحكامه وإتقانه لهذا القليل، عدم إحكامه له وإتقانه. يحفظ نص يجري به، يفرح به، يطير به، يجعله الدين كله. ثالثا عدم جمع حواشيه وأطرافه، عدم جمع حواشيه وأطرافه. قلة البضاعة، عدم إحكامها، عدم جمع المادة العلمية في مكان واحد. يحفظ منذ الصبا ويحفظ منذ القدم نصا واحدا فحسب، ويجعله هو الدين في هذه المسألة، بلا ريب أنه سيقع في نزاع وسيوقع غيره في نزاع وخلاف، الله عز وجل به عليم. ما الذي سينتج من آثار غير حميدة ولا سديدة من جراء هذا النزاع؟ السؤال 61 بعد 100. الآن أبدأ أسألكم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: التنبيه من الحديث. سرد أحاديث من أبرزها حديث: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، ضربوا كتاب ربهم بعضه ببعض. قال رحمه الله: التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا. ما الصلة بين معنيي الآية والحديث؟ فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، مع حديث خروجه صلى الله عليه وآله وسلم على نفر من الصحابة وهم يختلفون ويتنازعون، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. بسم الله. إيش الرابط؟ العصر عصر الروابط. ما الصلة بين ما تضمنته الآية وما تضمنه هذا الحديث وأمثاله في سوقها قبل سوق هذه الآية؟ نعم يا نور. يتعلق بإيش؟ ماشي، هذا جواب عام. الخلاف يتعلق بالدين وهو كذلك، لكن يتعلق في الدين بماذا يا عبد القدير؟ ها، أولا خطوة خطوة. خطم كالذي خاضوا، ما المراد بالزجر والنهي في هذه الآية؟ عن الشهوات ولا عن الشبهات؟ الشبهات. خطم كالذي خاضوا أي خطم كما خاض من كان قبلكم في الشبهات. طيب، الحديث: خوض هذا النفر من البررة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كان في ماذا؟ كان بالاختلاف في كتاب الله تبارك وتعالى. هنا خطم كالذي خاضوا، هنا ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فما أقرب المعنيين لبعضهما؟ ما أقرب المعنيين لبعضهما؟ دائما الكتب تعاني أصحاب المكتبات من ركود، وأنا من عادتي أتجول عليهم لكي لا يغلقوا مكتباتهم. أرجو أن نتنبه لهذا. طوافنا عليهم وشراؤنا منهم الكتب التراثية، وإن كان هذا النوع ليس منه لأن هذا يوزع وقف، وإنما المعاناة من الركود وقلة القراءة في المكتبات بألسن أصحاب المكتبات. من الأسباب الرئيسة لمثل هذا الركود الانشغال بالجوالات والتابات واللابتوبات والمرابج والفضائيات، ونسينا شيء اسمه اقرأ واكتب، نسينا شيئا اسمه اقرأ واكتب. والقراءة والكتابة ما يعلو عليهما أي وسيلة، لأنهما وسيلتان نقيتان جامعتان مانعتان لجوانب كثيرة تعرض للإنسان وهو يقلب الفضائيات والمواقع، وما أشير إليه تدركونه تماما. وهذا الذي قلل الفوائد الملتقطة، وإلا الناس سبحان الله تقول إيش هذا ما شاء الله في اليوم والليلة شيء عجيب. قال ابن القيم، قال ابن تيمية، قال ابن رجب، علم علم غزير، لكن ما نرى كثيرا من الناس حتى الذين يرسلون منه إلا من رحم ربي ينتفعون بهذا. يعني بعضهم يسلسل الكلام كلام الأطباء والشرعيين في أضرار التدخين، وإلى لحظتك هذه وهو من الباعثين والمرسلين مدمن على التدخين. عجيب هذا. إذا ما انتفعنا. ليش؟ لوجود تخليط، شوية صورة، شوية أغنية، شوية موعظة، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلذلك لابد أن يجرد سبيل طلب العلم من الصوارف، ومن أبرز الصوارف ما شكاه الشافعي لشيخه قديما. ما هو بس علم علم علم علم علم، ما في أدب، علم ما في رقة، علم ما في انضباط ودقة. ممكن للإنسان أن يشكو لشيخه فيقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وقد والله جرب الإنسان أن ما يصيبه من ثلمة في سبيل طلب العلم كثير منه انصراف قصده ونيته وسلوكه عن السبيل السوي. فاللهم سلم في الطلب وأثناء الطلب وبعده. السؤال 62 بعد 100: ما وجه مشابهة قول حدثاء عهد بكفر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول من كان حديث عهد بكفر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مع قوله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل اجعل لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. شرح هذا السؤال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم حدثاء عهد بكفر، فرأوا المشركين لهم شجرة يقال لها ذات أنواط يعلقون أسلحتهم عليها تبركا، فلما مروا بشبيهة هذه الشجرة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه مشروعية التكبير إذا رأى إنسان انحرافا أو خطأ أو بدعة أو مخالفة. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى، بين لهم أن طلبكم هذا شبيه بطلب بني إسرائيل من موسى بقولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ما وجه الشبه بين طلب تبرك، بركة بركات، مع قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ نعم يا شيخ، التعلق بغير الله. لأن في أفصل من هذا الجواب فيه أكثر تفسيرا لهذا، التعلق بغير الله أكثر تفسيرا وتوضيحا، لأن البركة لا تطلب إلا من الإله الخالق القادر المقتدر القدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والبركة من الله، هلموا إلى ماء طهور مبارك، والبركة من الله، والبركة من الله، لا تطلب إلا من الإله الرب الخالق القدير. فلما طلبوا أرادوا بركة من شجرة قال لهم كدتم أن تجعلوا الشجرة آلهة، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن هؤلاء الذين يرقدون على القبور ويطوفون على بالقبور ويسألون أصحاب القبور ويقدمون لهم النذور ويذبحون قرابين عند قبورهم، هذه عبادات لا تكون إلا لله الواحد الأحد. هؤلاء أشركوا مع الله غيره، أشركوا مع الله غيره، فكانوا مشركين بغير تردد. السؤال الأخير وهو 63 بعد 100 تضمن حديث الزائرين، تضمن حديث لتتبعن سنن أي طرائق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، تصنعون كما صنع اليهود والنصارى، تفعلون كما فعلت فارس. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ تضمن هذا الحديث خبرا ونهيا، اذكرهما. ها بسم الله. تضمن هذا الحديث خبرا ونهيا، اذكر هذين الامرين مع ذكر شاهديك من هذا النص الذي ألقيته بين يديك. نعم يا شيخ. نعم، لتتبعن سيقع فيكم الاتباع لليهود والنصارى والأمم من قبلكم، هذا خبر. هذا الخبر ما دلالته؟ وهو الأمر الثاني، دلالته خبر بمعنى النهي، خبر تضمن نهيا، يعني لا تتبعوهم، لا تتبعوا من كان قبلكم من اليهود والنصارى. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المطلوب. ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه، لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. يقول رحمه الله: فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى، أي مشابهة هذه الأمة اليهود والنصارى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم في هذا الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا علم من أعلام النبوة، لأنه لا سيما في الأعصار المتأخرة وقع شيء عجيب في بعض مجتمعات المسلمين حين صاروا ضعفاء أمام الفرنجة، واقتحم الفرنجة ديار المسلمين، صار الضعفاء يقلدون الأقوياء فتبعوهم، لا سيما في هذه الأعصار المتأخرة، تبعوهم في أكلهم وشربهم ولبسهم وفي عاداتهم وفي قيامهم وقعودهم ودخولهم وخروجهم، فوقع مثل هذا. قال: فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله، يعني مما ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المطلوب، وليس المراد الخبر مجردا، ولكن الخبر متضمن زجرا ونهيا: يا أمة محمد لا تتبعوا فإنكم قادة، وفي الحق سادة، أنتم الأقوياء بإيمانكم والغالبون بربكم، فلماذا تقلدون أعداءكم وأعداء دينكم وملتكم؟ قال: ولا يقال، فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك. أي شيء؟ قد دل الكتاب والسنة على وقوع إيش؟ على وقوع التشبه والاتباع في هذه الأمة. قال: فما فائدة النهي عنه؟ ما فائدة النهي عنه؟ يعني ليش تقول الخبر متضمن النهي؟ بل وهناك ما هو أصرح من هذه الأخبار، كقول سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر حين سئل: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. انتبه لهذه القضية، لأنها قضية أساسية رئيسة. نعم، نقول الغلاة يتذرعون بتكفير المسلمين، الغلاة يتذرعون لتكفير المسلمين بمجرد الجلوس والتعاملات التجارية والتعاملات الاقتصادية، لكن تبقى حقيقة جوهرية. كيف قلبك يا مؤمن يا موحد؟ أيميل إلى أعداء الدين والملة؟ هنا لابد، ما في مشكلة. كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: آيات البراء والولاء يجب أن تقيد بقول الله: إلا أن تتقوا منهم تقاه، فيكون ضرورة. نعم، أنا أبيع وأشتري، وقد أهش في وجه هذا الكافر يهوديا أو نصرانيا لكي أجذبه إلى الإسلام، لكن القلب، القلب انتبه هنا، انتبه هنا، القلب إذا خرج من بين جوانحك فزرع في قلب اليهودي والنصراني: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. القلب في الجسد المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما تزحزح من مكانه، والله ما خرج من جوانح، ما خرج من أضلاع المؤمن وسكن في صدر لا كافر ولا مجوسي ولا نصراني، ولكن القلب عامر بالإيمان. طيب وهذا الابتسام ليش؟ قال: لعل وعسى أن يسلم. جزاك الله خير، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. لكن حقيقة يحاسب الإنسان نفسه، يقول: قلبي هو مع ربي أم مع هذا اليهودي والنصراني؟ ها، قلبي مع ربي أم هو مع هذا اليهودي والنصراني؟ كما أننا نقول غلو الغلاة، نقول: يا ربي سلم، سلم مع المؤمنين الموحدين من أمثالكم، عندما يتاجرون، عندما يسافرون، عندما يبتسمون، عندما يستقدمون. ها، والله عز وجل أعلم بما في صدور العالمين، والله أعلم بما في صدور العالمين. وكم معاملة لأولئك النصارى جذبتهم للإسلام حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال رحمه الله: فما فائدة النهي عنه إذا كان الاتباع سيقع؟ ما فائدة النهي عنه؟ قال رحمه الله: فائدة، تقدير الكلام، فائدة النهي عنه من خلال الإخبار، وهو علم من أعلام النبوة. قال: لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه. عجيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مقاصده، مراميه، انتبه لها، تحتاج إلى مذاكرة، تحتاج إلى إبداء وإعادة، تحتاج إلى تنظيم المادة العلمية. أما مجرد أن يضع الإنسان رجلا على رجل وقدما على قدم وساق على ساق ويقول: أنا قرأت 37 مجلدا، هذا يعني ما أدري إيش وجه الاستفادة من مجرد القراءة وأنه ختم مرة ومرتين. إذا لم يكن مع القراءة شيء من الاستذكار وتنظيم المادة العلمية واختصارها وجمع الأشباه والنظائر في موضع واحد، قد لا يتمكن الإنسان من فهم مرام ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني مثلا نعطيك مثال، مثال يجمع بين السلوك والنظرية. ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقرر عقيدة السلف فيما يتعلق بالقبوريات وفيما يتعلق بأنواع شتى من المجاهدات. مثلا تعرف ليش شيخ الإسلام سجن؟ سجن عجيب. ابن تيمية سجن؟ نعم سجن. وفين سجن؟ في سجن قلعة دمشق بالشام، حررها الله من أيدي الطغام. سجن ليش؟ سجن من أجل مسألة واحدة، لاحظ هذا. وبعدين من الذي وشى به؟ لاحظ لي هذا. الذين يقيسون الأمر بالذراع، بالشبر والذراع، يقولون ما دام سجن شيخ الإسلام ابن تيمية والله ما أدري كيف، هل هذا السجن يؤثر في ربانيته؟ والله ما يؤثر ولا بشعرة واحدة، لأن الإمام أحمد أيضا سجن، والإمام أحمد صاحب المذهب المتبع جلد حتى سال الدم من جسده، حتى إنه صلى وراء من حكم أحد القضاة بسجنه وجلده، فأراد أن يعيره، يقول شوف هذا يقول فقيه ويصلي ورائي وجسده ينزف دما وثيابه متلطخة بالدم. قال يا أحمد تصلي والدماء تنزف من جسدك؟ يريد أن يفحمه، سبحان الله. فنظر إليه الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال ما زال عمر بن الخطاب يصلي في الجرح والجرح الذي أصيب به، أي جرح من أبي لؤلؤة المجوسي. الرافض اليوم يقول بابا شجاع، هو أبو لؤلؤة المجوسي. ها؟ قال جرح عمر وكان يصلي في جراحاته، فقال استقبل القبلة وقال الله أكبر، ما في فائدة. الإمام ابن تيمية نفس الشيء، شوف الفتوى، شوف التي يقول بعض الناس أنتم ما عندكم إلا قبوريات، يعني السلفيين ما يعرفوا إلا بس قبوريات، سبحان الله. ومن قال لك أن الأسوياء الخلص من هؤلاء العلماء الربانيين كأمثال ابن تيمية ما يعرفون إلا القبوريات؟ يعرفون القبوريات وما علا وما دنا. قال ابن تيمية لا يحل لأحد أن يشد رحله لزيارة قبور الأنبياء والأولياء. فتوى واحدة، كيف هذا؟ شوف الفتوى إيش شابها من الشبهات. قالوا يا جماعة متفقهة ذلك الزمان من المتعصبة إلا من رحم ربي. قالوا ابن تيمية عنده نزعة غريبة، ما يقدر الأنبياء ولا الأصفياء ولا الأولياء، يقول لا يحل شد الرحال. راجعوه يا أبا العباس، يا أبا العباس راجع نفسك، تراجع. قال هذا هو مذهب السلف ومن في عصره من العلماء الربانيين. اجتمع 18 من المتعصبة وعلى رأسهم القاضي الأخنائي. ابن تيمية ما يحب الأنبياء والمرسلين. قال إيش أنا قلت ما يحب؟ في أحد ما يحب الأنبياء والمرسلين؟ هذا ردة عن دين الله، نسأل الله السلام. زندقة اللي ما يحب الأنبياء والمرسلين. لكن أقول لا تشد الرحال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ما حد يشد الرحال إلى غير هذه المساجد 3، لا قبور أنبياء ولا قبور أولياء ولا مؤسسات وشركات فيها أشباه ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من متاع ومكاييل ورماح وسيوف. ما في شد رحال. قال نسجنك. قال اسجنوني. أخذوه وسجنوه في قلعة دمشق، وراح دخلوا معه، قالوا هذا الولد، هذا التلميذ، هذا ابن القيم، دخلوه معه، أدخلوه مع شيخه. لكنه والله دخل مثل دخول الذهب الذي به شوائب في النار، فخرج ذهبا، خرج عسجدا صافيا، ومثل اقتيات النحل من أشجار شتى، ومنها قد تكون أشجار مرة، لكنها أخرجت عسلا مصفا ورحيقا مختوما. بقي ابن تيمية رحمه الله حتى إنه لما مات حضر جميع من في البلد حتى خصومه إلا اثنين أو ثلاثة. تعرفون إيش وصف الواصفون هؤلاء الثلاثة الخصوم لابن تيمية ودعوته السوية؟ ليش تخلفوا عن حضور جنازته؟ تعرفون ليش تخلفوا عن شهود جنازته ثلاثة من خصومه؟ كانوا يخافون أن يبطش بهم الناس من طلاب ابن تيمية، لأنهم عاشوا عندما عاش ابن تيمية عاشوا خصوما له مناوئين، وعندما مات قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وكما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل: بيننا وبين القوم الجنائز. قال رحمه الله: السبب لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين غالبين منتصرين، ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهذا من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ومن الألفاظ الصحيحة ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والله يا أخي لا تتعب نفسك تقول وهابي، تقول متشدد، تقول متنطع، قل ما شئت، فوالله لا تزال طائفة من أمة محمد على الحق. لأن بعض الناس إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. دخل المسجد ولحيته طويلة، وجد بعض الشبابة السفهاء يضحكون، قال: عجيب، يعني لما كنت أحلق لحيتي ما أحد يضحك على رأسي، ولما أطلت دقني ولحيتي صاروا يضحكون. يجعل فتنة الناس كعذاب الله. قال: لا والله، أنا كنت أظن أن التدين مقتضاه أن يفرش الطريق بالورود وأن يقوم الناس لي ولا يقعدون وينهالون عليه بالقصائد والمدائح. ليس بلازم. نعم، ندعو الله، نقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟ ما حيلة المضطر إلا ركوبها؟ نترك الدين؟ نقول لأنه في ناس دباحين، في ناس مكفرين، في ناس عتاولة القتلة والمجرمين فيخشى أن نتهم بهم. لا لا لا لا يا أخي، طريق رسول الله واضح، طريق رسول الله ناصع، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كما لا نتوقع أن يفرش الطريق بالورود، أيضا لا نتمنى لقاء العدو، لكن إذا لقيناه صبرنا، لعل الله عز وجل أن يبعثنا مع أولئك الذين ابتلوا في دينهم وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنها لا تجتمع على ضلالة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها، تكثيرها زيادة إيمانها. فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منهم. ما فهمنا المشابهة والمقايسة. هذا السائل الذي سأله قال: طيب، ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومقتضى كتاب الله كما في آية المتشابه واتباع نفر من هذه الأمة للمتشابهات وللشبهات، ما دام هذا مقتضاه النهي وسيقع مثل هذا في الأمة، إيش فائدة النهي عنه؟ يقول: فائدته كمثل فائدة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وكمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا إيش فائدته؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تزال طائفة من أمتي على الحق. قال الإمام أحمد وعبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون والبخاري وأئمة إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. يعني كن من أهل الحديث، تعمل بالقرآن والسنة وتتمسك بالسنة وتتمسك بالحديث، يوشك أن يلحقك الله عز وجل بأهل السنة وأهل الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. ما هو يعني قد يتبادر إلى الذهن أنه في طائفة معينة 100 نفر 100 شخص في مسجد كذا في بلد كذا، هؤلاء فيه لافتة معلقة أهل الحديث، قد يكونون كذلك ونعم هم أهل الحديث، لكن المراد أوسع دائرة. لا تزال طائفة، يقول مجاهد الطائفة من 1 إلى 1000، من 1 إلى 1000 طائفة على القرآن على السنة متمسكون بالسنة بلا ريب يوشك أن يحشرهم الله. فالفائدة إيش هي؟ فوائد عديدة. تكثير الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، ها كلها مسمى لاسم واحد، هم من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، في إيش؟ في سرد القصائد، وفي المدائح عند قبر المصطفى، وفي إحياء المناسبات المبتدعة، لا ورب الكعبة، بل في العقيدة، عقيدتك كعقيدة رسول الله، في العبادة، عبادتك كعبادة رسول الله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، في المعاملة كمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا ألقاك بالأمانة، غدا تلقاه بالأمانة مع البكور، مع أول النهار، ما هو إيه؟ لا غدا، لا إن شاء الله بعد غدا، واللحية إلى الصدر، والسجدة قد أثرت مثل ركب الجمال والمعزة، لكن أعوذ بالله من الناحية غدا إن شاء الله، إن شاء الله بكرة، إن شاء الله غدا، لا بعد غد، يأخذ من هذا يعطي هذا، يكذب على هذا ويدلس على هذا، هذا إيش؟ هذا إيش سمى هذا؟ يا إخواننا، بعض الإخوة المتدينين قد يسيء سمعة التدين، حتى إن من أراد أن يتوب ويهتدي يقول والله إذا كان المتدينون كأمثال هذا الذي يعرفه والله ما أعرف، لا أريد تدينا ولا متدينين. ليش؟ لأنه جعل له قدوة في مطوع، في إمام، في ناصح، وهذا الناصح قد يجلس بجوار امرأة سافرة بحجة أنها مذيعة وإعلامية تريد أن تقابله، وهو رجل يعني يريد كما يقال خطاب وسلوك ديني يختلف عن ذلك السلوك. إيش السلوك السوي؟ والله هو المثالي، وها وهو الذي يرضي الله. في إحدى القنوات مقابلة إعلامية لنشر الدعوة الحقة التي يريد أن يدعو بها هذا الداعي المشهور، لكن بس يا فضيلة الشيخ معليش نستأذنك، هذه المرأة متبرجة، معليش سيقانها أفخاذها ظاهرة، لكن نريد أن نعمل شيء من المرطبات، هذه مهلكات مدمرات لا جلوس. أولا نخرج هذه المرأة السافرة، وثانيا ما فيه إلا رجال مع رجال، رجال في وجه رجال، حتى ولو قيل متحجبة ولكن لا يظهر إلا وجهها وكفاها. يا أخي يا أخي انتبه انتبه انتبه، لا يؤتى الإسلام من قبلك. أنت الآن ستنشر الدعوة، لكن الناس 90% من الناس يقولون شوف هذا الرجل الداعية ما شاء الله عنده أرستقراطية وعنده مدنية، شوف الحرمة كيف بشعرها وظهرها وعنقها ونحرها، إذن الإسلام ما يتعارض، الإسلام ما يتعارض، لا والله ورب الكعبة بل يتعارض. المرأة في حجابها الذي أمرها الله أن تسدله، تأتي المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ترخيه شبرا، فتصيح المرأة شبر تحت الكعبين ينكشف يا رسول الله، قال ذراع قالت المرأة يتنجس عندما نمر في الشارع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا. أين هذا من الميني والميكرو؟ ها والآن عري عري، ما في كلام. حتى إن بعض الناس غفر الله لنا وله يقول أوه هلما إلى دورة، وبعدين ينزل الشيخ في شاطئ كله عراه. يا شيخ خاف الله، دورة أي دورة يا شيخ؟ عندك دورة، عندك محاضرات يا أبوي، ما تعطي، ما تجيب لي شواطئ ماجنة عراه وتقول لي ألقي محاضرة لعل الله عز وجل أن ينفع. إيه نعم، لكن هذا على طريقة بعض الناس، يدخل خمارة ويجلس مع نساء سافرات متبرجات ويقول ترى الإسلام رحمكن رحمكن الله. بس أنت الآن تضحي بنفسك تصير مثل كبش الفداء. أنت الآن كبش فداء يا المعالي ويا الفضيلة. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. طهر الطريق حتى ألقي لك كلمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا ما يصلح. لاحظ للكلمة الذهبية هذه، أنت من الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، أنت من الأمة التي لا تجتمع على ضلالة. يقول كثر هذه الطائفة، كثر هذه الطائفة، اسأل الله أن يثبتك وهذه الطائفة، اسأل الله أن يجدد وأن يزيد الإيمان في قلبك. ثم دعا شيخ الإسلام ابن تيمية في نهاية هذا الكلام بقوله فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منهم، يعني من الطائفة المنصورة، من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وهذه بلا ريب أنها هي التي هي المؤهلة والجديرة بأن تسقى من حوض نبينا شربة لا تظمأ بعدها أبدا، لا تدفع لأنها ما أحدثت، لا تدفع عن الحوض الشريف لأنها ما أحدثت، لأنها ما ابتدعت، لأنها ما لوت النصوص، لأنها ما تأولت كتأويلات اليهود كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم نعم. قال وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك، فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب. ما أعظم هذا الكلام وما أدقه، وهذا تزكية للنفوس وتطهير للقلوب من عالم رباني مشهود له ببراءته من الخرافات والترهات والخزعبلات. وأعظم ما تزكى به النفوس من خلال كتاب الله، من خلال سنة رسول الله، من خلال الآثار السلفية عن صحابة رسول الله، ومما يقرره مثل هذا العالم الرباني وهو صاحب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، يقرر أمرا مهما جدا. يقول وأيضا، يعني أن ما تقدم من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهة الكافرين يهودا أو نصارى، يقول لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة، يعني نقول له يا أخي هذا الزي زي النصارى من أزياء النصارى، ما في فائدة، لأن مقتضى عمله مجتمعه المحيطون به جيرانه زملاؤه كلهم يتزيون بهذا الزي النصراني. يقول لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح، لكان في العلم بها، لكان في العلم بها معرفة القبيح، معرفة القبيح. طيب معرفة القبيح وهي أن هذا الزي أو هذا السلوك هو سلوك غير المسلمين، هذا قبيح. طيب هل مجرد المعرفة، هل مجرد المعرفة فيها فائدة لقلب هذا العبد الذي تشبه في الظاهر مع أن الباطن، مع أن الباطن مع الله عز في علاه؟ هل في هذا؟ قال والإيمان، شوف قبيح قلبك يقول والله هذا قبيح الذي ألبسه هذا، والله زي النصارى، أنا مقر بأن هذا زي النصارى وهو قبيح، ولكن في إيمان، ما خلى القلب من الإيمان. قال فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير، بما كرهه الله خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف من رأى منكم منكرا ها فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، شوف المرتبة الثانية، فإن لم يستطع فبقلبه، فبقلبه. ما يأتي الإنسان عند المرتبة الأولى والثانية ما يستطيع بيده ولا يستطيع بلسانه، ينشرح قلبه للمنكر مع إقراره بأنه قبيح، يعني حشفة وسوء كيلة، حشفة سوء كيلة، ها؟ يعني واحد يبيع تمر، التمر هذا محشف وكمان يؤرجح في الميزان، يعني سبحان الله، زاد الطين بلة والبحر طحين. يا أخي ما استطعت أن تتزيى بزي المؤمنين الموحدين، غلبت لا أقل من أن يكون قلبك عامرا بالإيمان، ومن عمارة القلب بالإيمان أن تشهد لربك شهادة لا يعلمها إلا هو، تقول والله قبيح أستغفر الله وأتوب إليه، والله قبيح أستغفر الله وأتوب إليه. انتبه، شوف هذا معنى تزكية النفوس على طريقة سنية، أما على طريقة منحرفة ملتوية قال شيخ الطريقة اغمض عينيك وادن مني ومد يدك وبايع على 4-5 طرق صوفية تسلم من النار وتكن من الأبرار وبشارة لك بالجنة، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا من تلبيس إبليس. لكن التزكية تكون بالقرآن، قد أفلح من زكاها أي بالقرآن والسنة، وقد خاب من دساها، خالف القرآن والسنة في تزكية النفس بوسائل فلسفية منطقية، ها كما يضحك على بعض الشببة والناشئة، احفظ يا ولد احفظ يا ولد، وبعدين بعد 4-5 أجزاء قال تعال أنا أعطيك طريقة، طريقة منامية، طريقة سلوكية، طرق تصرف الناشئة من حفاظ القرآن عن الصراط المستقيم الذي انبعث به رسول الله. لا تفهم أني أعني جماعات أو أحزاب، لكن كل من ظهرت فيه هذه السلبية والسيئة فهو معني، ولكن بلا ريب أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال وإن لم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. والله الواحد يفرح، ما أدري تفرحون معي ولا ما تفرحون، أنا عندما أخلو مع ابن تيمية وأقرأ مثل هذا أقول أيا قلب، يا قلب التمس الحياة في كتاب الله، في سنة رسول الله، التمس الحياة في أقوالي وتقريراتي هذين الإمامين ابن تيمية وابن القيم. تسخير، والله تسخير من الله، ما هو بيده بأيديهم، لكن تسخير من الله. ابن تيمية يقول ابن القيم له 370 كتابا، بعض طلابه قال بل بلغت مؤلفات ابن تيمية أكثر أو ناهزت أو أكثر من 1000 كتاب لابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى وهو في السجن كان يكتب ويكتب ويكتب ويكتب، وكلما قام من النوم يكتب، إلى أن فطنوا، إلى أن سلاح هذا الإمام في قلمه، فقال خذوا عنه القراطيس وخذوا عنه الكتاب، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وقال الله أكبر الآن تفرغ لعبادة الله. أخذوا الأقلام وأخذوا القراطيس وأحرقوها، لكن العلم علمه أين هو وأين خصومه، أين هو وأين خصومه. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يقول رحمه الله: فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب. إيش ميت القلب؟ لا يعرف قلبه لا معروفا ولا يعرف منكرا، ولو كان لساني ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولو كان، لكن خلي قلبك حي. قد يمر عليك زمان لا تستطيع لا تتمكن أن تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، تخاف على عنقك، تخاف على دمك، تخاف على عرضك، لكن لا باللسان ولا باليد، ولكن القلب. انتبه لهذا، فإن لم يستطع فبقلبه. طيب، هل مجرد الإنكار بالقلب يدل على وجود إيمان فيه؟ يدل ولا ما يدل؟ يدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. قال: خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبعا كان الواحد يمر على هذا مرور كده، والاستدلال والاستنباط لشيخ الإسلام ابن تيمية من هذا النص هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تعليقة دعوية اجتماعية سلوكية، لا تفهمن من قول النبي فليغيره بيده أنك إذا قابلت بعد خروجك من المسجد النبوي منكرا لك أن تمسك هذا المنكر وأن تحطمه بيدك وأن تكسره وأن تزيله. انتبه لهذا. هو نفسه رحمه الله يقول في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: من أراد أن يأمر بالمعروف يجب أن يكون أمره بالمعروف معروفا، أمره بالمعروف معروفا، ونهيه عن المنكر بأسلوب غير منكر. ولله عاقبة الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وللحديث ما يزال معنا مع شيخ الإسلام بقية باقية إن شاء الله. وإلى الأدب، نسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب، فإن صاحب الأدب ينافس العابد والزاهد والمتبتل بين يدي الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ما عندك شيء، خرجت من الحرم ما في ولا ريال، لا في الجيب العلوي ولا في الجيب السفلي، لا أقل من أن تفشي السلام، لا أقل من الابتسام، لا أقل من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.